عند قدومه إلى المدينة وعرف كما في حديث حديث في الصحيحين لما استيقظ وقد نام عن صلاة الفجر قال ارتحلوا فإنه موضع حضرنا فيه الشيطان. قالوا فهذا يعني أصل يدل على أن المواضع التي تحضرها الشياطين لا يصلى فيها فلذلك هنا نهي عن أعطاء الإذن لمكان وجود الشياطين فيها. نعم. ومغصوب ومغصوب طبعا النهي عن الصلاة بإعطاء الإذن يحتج به الشافعية رحمه الله على أن روح أو فضلة ما يؤكل لحم نجسة من فضلك اقلب الشلك